إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين، ولا شيء في لهو اليمين. ومن حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث. ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. جزاكم الله خير. ومن حلف بصدقة ماله، ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين. من حلف بصدقة ماله، هو هنا المسألة مشكلة جدا، مسألة فيها إشكال عالي. هذه المسألة وما حدث، هذه مسألة، لذلك يعني بعض الأصحاب جاء بهذه المسألة في النذر تارة وفي اليمين تارة، فهي يعني أشبه ما تكون بالنذر وأشبه ما تكون باليمين، فيها شبه هذا وشبه هذا. تصوير المسألة وبعدين الكلام عليه. تصوير المسألة أن يقول الرجل مثلا: إن جاء زيد فمالي صدق، إن جاء زيد فمالي صدق. أو يقول: إن تزوجت هندا فبنايتي له، أو بنايتي صدق، أو بنايتي وقت طلبة العلم. هذا هو تصوير المسألة، من حلف فصدقة مالي، فقال: إن جاء زيد فمالي صدق. هذا فيه شبه بإيش؟ بالنذر، وفيه شبه باليمين. طيب، ممكن أسأل ولا أمشي أحسن؟ أسأل. من الذي قال أسأل؟ تعالى، كيف شبه باليمين وكيف شبه بالنذر؟ قال: إن جاء زيد فمالي صدق. أما الشبه بالنذر هو التزام قرب، التزام قرب، والنذر معروف أنه يلزم نفسه بما ليس بلازم قربة لله جل وعلا، التزام قرب. والشبه باليمين هو المعنى المتواجد فيها، الحس أو المنع، التحضير، حسن أو منع، هذا بمعنى اليمين، حسن أو منع. أصل ذلك قول الله جل في علاه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهنا لا يمين، لأن الله جعل، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج؟ قال: لا أكل عسل أو مغافير. وين القسم هنا؟ هذا نذر، نذر منزلة اليمين، فيه شبه. فهذه مسألة مشكلة كما قلنا، فيها شبه بالنذر وفيها شبه باليمين. صورة المسألة: قال: إن جاء زيد فمالي صدقة، إن تزوجت هندا فمالي صدقة. فما حكم هذا اليمين إن كان يمينا أو كان نذرا؟ أقول أوجه ثلاثة في المذهب، أوجه ثلاثة. الوجه الأول: يلزمه الوفاء. يعني إيش يلزمه الوفاء؟ يعني إن جاء زيد فالمليون حق الفقراء، فالمليون صدقة. في أحد يملك مليون؟ نعم. قال: يلزمه الوفاء. قال علماء هنا: يلزمه الوفاء. ويستدل لذلك بقول الله جل في علاه منكرا على من عاهد الله جل في علاه: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن الصالحين. فلما آتاهما من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فقالوا لذلك يلزمه الوفاء. وأيضا من باب أنه اشترط على نفسه فنزل منزلة الشرط، والمسلمون عنده شروطه وعموم قول الله جل في علاه: الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الله جل في علاه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول. الوجه الثاني: قالوا يلزمه الكفار. إذا قلنا يلزمه الوفاء يبقى لا كفارة، يلزمه التصدق بالمال. الوجه الثاني: يلزمه كفارة. يعني إيش يلزمه الكفارة؟ قال: إن دخل أو إن جاء زيد فمالي صادق؟ لا، لا يتصدق بمال. هو يملك 100,000 وجاء زيد وقال إن جاء زيد، هو كان يحسب أن زيد لن يأتي، فخرج زيد من أعماق البحار يأذن الله حتى يخرج مال هذا الرجل البخيل، رجل شحيح يضع الدرهم على الدرهم يقول نام عليك ليل طويل. فقال أنتم تبخلونني، لو جاء زيد مالي صادق، وهو يعلم أن زيد قد إيش قد غرق في ماء البحار. فخرج له من أعماق البحار، سكت قلب لما رأى زيد، لكن قلنا له إذن يلزمك الصدقة، يلزمك الوفاء، تصدق بهذا الوجه الأول، تصدق بهذا المال. الوجه الثاني قال يلزمه الكفارة. إيش يعني الكفارة؟ كفارة اليمين. وكفارة اليمين ذبح 10 مساكين، لا إطعام 10 مساكين، صح؟ إذا هو الرجل طبعا لما يجد المليون وحيطلع منه 100 جنيه يقول سأطعم 1,000، الحمد لله أنني وجدت مخرجا، زيد خرج ومالي سيضيع، لا أطعم 10 أطعم 1,000. الغرض المقصود في الوجه الثاني قالوا يلزمه الإيش؟ الكفارة. وإذا قالوا يلزمه الكفارة إذن لا يلزم من ذلك الوفاء، والدلالة على ذلك أن هذا يمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم هنا استدلوا بحديث النذر على الكفارة، قالوا وكفارة النذر كفارة يمين، فأنزلوه نذرا وما ألزموه بالوفاء وقالوا عليه الكفارة، قالوا وكفارة النذر، هذا حديث في مسلم، كفارة النذر كفارة يمين. وهذا كلام يعني من أضعف ما يكون، لأن كفارة النذر كفارة يمين فيما لا يطيق ابن آدم، أنزلتموه النذر فإذا الوفاء، وهذا يطيقه، المليون ممكن يخرجه، صحيح ولا لا؟ إلا إذا قالوا من المصالح المفاسد ستأتيه السكتة القلبية، فنفتح له باب الكفارة. وهذا المقصود، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا هو مخير بين الوفاء وبين الكفارة. قلنا ما معنى التخيير؟ قالوا معنى التخيير أنه إذا وفى لا شيء عليه، وإذا كفر أيضا لا شيء، لا شيء عليه. قلنا من أين أتيتم بالتخيير؟ قالوا بالشبه، لأنه يميل طارة إلى النذر فيأخذ حكم، ويميل طارة إلى اليمين فيأخذ حكمه. قالوا والأصل في ذلك قول الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لذلك قالوا والوفاء أحسن، يعني إن كان مخير فالوفاء أحسن. هذه الأوجه الثلاثة، والوجه الثالث هو الراجح الصحيح لأنه أشبه ما يكون بالنذر وباليمين، لذلك توسط الحكم. إذا قال إن جاء زيد فمالي صدقة، أو قال إن تزوجت هندا فمالي صدقة، فهذا ما عليه إلا أن يطعم 10 مساكين أو يوفي، والوفاء أحسن. فرع على هذا الأصل ألا وهو إن قال، كما قلنا إن قال مالي صدقة فهل يقع يمينا أم لا؟ قلنا يقع يمينا ونذرا، أو أشبه ما يكون بالنذر وباليمين. من الفروع التي تفرع على هذا الأصل من قال إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين، إن فعلت كذا. أنا سأتيكم الآن بالتدريب العملي في مسألة الأيمان حتى لا أدخل في الكفارة وأنتم أتقنتم من قال كذا هل يكفر أم لا. من قال إن فعلت كذا، لو قال مثلا لو أكلت السمكة فعلي كفارة يمين، فهل هذا يمين يوجب الكفارة أم لا؟ هذا فرق. إذا قال مالي صدقة قلنا هذا يمكن أن يكون يمينا ويمكن أن يكون نذر. الصورة الأخرى المفرعة عليه قال إن أكلت سمكا فعلي كفارة يمين، الصحيح أننا هنا نقول عليه كفارة يمين مع أنه لم يقسم. وين القسم هنا؟ تعرفون توجيه ذلك؟ وين القسم؟ ها؟ وإيش عليه كفارة؟ وين القسم هنا؟ هذا نوجب القسم، ومع ذلك في المذهب بلا خلاف عليه كفارة، فلا بد من توجيه علمي. يعني شوف أنت جبتها بالفهلوة، هي هذا بالفهلوة، قلنا هذا من لازم القول، والحق أن لازم القول ليس بقول، الحق أن لازم القول ليس بقول، إلا أن القرينة هنا قد أوجبت، لما قال عليها كفارة سأدفع كفارة علمنا من لازم هذا أنه قد أقسم على ذلك. فلذلك قالوا بلا خلاف من قال إن أكلت سمكا فعلي كفارة يمين، إذن يقع موقع اليمين وعليه كفارة اليمين. أما إذا قال إن أكلت سمكا فلله علي يمين، قال إن أكلت سمكا فلله علي يمين، فالتوجيه في هذا أنه لا كفارة عليه. إن قال إن أكلت سمكا فلله علي يمين، يعني كأن واحد يقول للآخر أنت تعطيني المال أقسم أخذ منك المال، وثاني يقول له أنا ممكن أقسم ألا أخذ منك المال. كل هذا لا يقع يمين لأنه ما أقسم. المسألة لابد أن يكون قد وهو ما أقسم، ويقول أنا ممكن أقسم أقسم لكنه ما أقسم. وهنا أيضا يقول إن أكلت سمكا فلله علي يمين. يعني إيش لله علي يمين؟ يعني في المستقبل إن أكلت السمك ففي ذمتي أن أقول والله سأفعل كذا، مفهوم؟ والأيمان لا تدخل في الذمة، الأيمان حتى تودي بالكفارة لا دخل لها في الذمة، لابد أن يقول أقسم لا أفعل كذا، فلا دخل لها في الذمة، فلا يصح أن نقول عليه كفارة يمين. فمن قال لو أكلت سمكة لو أكلت بيضا فلله علي يمين، نقول هذا ليس بيمين بل هو من اللغو ولا كفارة عليه. ثم ذكر الشق الثاني المصنف قال ولا شيء في لغو اليمين. لغو اليمين هو ما سبق اللسان، لغو اليمين سبق لسان. رجل يتكلم مع رجل يقول له اتيني الكتاب، يقول لا انا اريد القلم، يقول والله لا تاتيني الكتاب، وما يقصد يقسم لكن سبق لسان، درج عليه في الكلام انه يكسر الحلف، فيقول لا والله. اجلى واوجز واوضح ما يقال في لغو اليمين ما وضحته عائشه رضي الله عنها وابن عباس، ان يقول لا والله بلى والله، والله لا تاكل، والله لا تشرب، والله لا تجلس. يعني هذا ما يمكن أن نقول أن هناك نية في القسم، هو سبق لسان. أو في الغضب، رجل غضب من رجل بعدما أخذ قلمه قال قلمي أكتب به الدرس، والله لا أخذن منك القلم، وقالها ساعة غضب وما يقصد القسم. هذا يسمى اليمين اللغو، ويمين اللغو لا شيء عليه، يمين اللغو لا شيء عليه. والدليل على ذلك قول الله جل في علاه لا يؤاخذكم الله باللغو فيه أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النية لابد أن تكون مقصودة، عقد القلب على القسم. لذلك لما نقول للأخ، إذا قال لأخ آخر بالله عليك لا تعطيني هذا الكتاب، بالله عليك لا تعطيني كذا، بعضهم يقول عليه كفارة يمين. الصحيح أنه ليس عليه كفارة يمين، هذا من لغو اليمين، إلا إذا قصد وعقد في القلب أنه يقسم باليمين. بعض العلماء قال ونفر على ذلك إذا قال علي الطلاق، أقسم بالطلاق هنا وسبق لسانه يقول الطلاق علي، الطلاق يلزمني إن لم تأكل. وطبعا هذا تراه في العوام بكثرة، يقول علي الطلاق بالثلاث من الأربع لابد أن تأكل، والثاني يقول علي الطلاق بالثلاثة لابد أن تشرب، ثم بعد ذلك يعاتب نفسه ويستعتب بعدما ترك الرجل الأكل والشراب. فيسأل طلقة المرأة في شيخ من مشايخنا الأفاضل، كنت معه وأنا في الحرم، ذكر لي هذه المسألة، هي دعابة منه لكن سألني بعد ذلك تصريحا، أراد أن يدخل الحرم وشيخ فاضل يعني مشهور جدا، فالعسكري وقف قال له ما فيش دخول، قال الناس يحجزون لي المكان في الداخل وأنا أدخل، خرجت لا أتوضأ أدخل، قال له لا لن تدخل، قال علي الطلاق لا أدخل، قال خلي الحال. قدر الله ركبت معه السيارة فقال محمد أنا قلت كذا كذا، اتطلقوا خلاص وعايز يريحهم، فقال اتطلقوا، فقلت لا ما اتطلقوا المسألة في الانترنت هتقول لي أربعة أخوات، أنا الآن عايز المسألة. فقلت صارة هذا ليس بيمين، ما صح ما ينعقد يمينه، وعلي الطلاق هذه ما فيها بحر آخر من الخلاف، لكن الحمد لله ما اتطلقوش، هذه أهم شيء لو ما اتطلقوا. فهو إذا قال ذلك على الطلاق لا تأكل، على الطلاق لا تشرب، هذا يكون من اللغو أيضا. وبعض العلماء قال لا والله هذا ينزل منزلة القسم الآن، الحالف بالطلاق، فإن انتهى طلاقا طلقت المرأة، وإن لم ينتهي طلاقا لم يقع الطلاق. قلنا هما التفريق، لما فرقتم بين لا والله بلى والله علي الطلاق؟ قالوا لأنه قد درج الناس على القسم، وما درج الناس على الحالف بإيش؟ بالطلاق. فلما جاء المفرق فرقنا في الأحكام، يعني قال علي الطلاق لا تأكل إن لم يأكل مراته طلق، الحمد لله انتهى من الموضوع والغم والهم زال من البيت. فالصحيح نقول التفريق بين القسم وبين مسألة الطلاق. إذا قال فرع آخر على نفس التأصيل في مسألة من حلف بصدقة المال، إذا قال إن فعلت كذا فذكر عن نفسه أنه يهودي أو نصراني، أو قال أنه يعني مجوسي، إذا فعل كذا فهو مجوسي يهودي نصراني، هذا ليس بيمين. الراجح أن هذا ليس بيمين، إن فعل كذا فيكون كذا، هذا ليس بيمين ولا كفارة يمين عليه. لكن المشكلة، كل المشكلة أنه إن كان صادقا كفر في اللحظة، كفر كان صادقا في الفعل، يعني فعل ما قاله فهو كافر، صار يهوديا أو صار نصرانيا عليه التوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه. وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سليم. وهذا كثير تراه من قلة عقل النساء، لما تسأله عن شيء يقول لك أنا ما فعلتش هذا، وتقول لو فعلت هذا أكون كذا وكذا، تذكر نصرانية أو يهودية، خرجت من الدين كانت كذب، فلابد أن تعود الدين بتوبة وأوبة. نعم. قول المصنف حلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحلف. هذه مسألة مهمة جدا، ضابطها حتى لا نتبحر، ضابطها أن مقتضى البر والحنس، يعني إيش البر والحنس؟ ها، البر لا ينسى، ها، بر اليمين أو الحنس اللي هو إيش الكفار، مقتضى البر والحنس على، أو قل مدار البر والحنس على مقتضى الله، على مقتضى الله. قال الرجل: والذي نفسي بيده لا أشتري السيارة الهوندا، عايز مرسيدس، لا أشتري السيارة الهوندا، ثم في اليوم التالي بحث عن مالي فما وجد من مالي إلا الذي يشتري به الهوندا، يا حسرة على المرسيدس، راحة المرسيدس، وهو قد أقسم ألا يشتري ها الهوندا، فأراد أن يشتري الهوندا، ماذا يفعل؟ يكفر عن إيش؟ عن يميني. قلنا لا، ولما نلزمك بالمال، ضع المال على المال تأتي به في فرش جديد للهوندا. فقال: كيف ذلك؟ قلنا: وكل غيرك، أنت الآن أقسمت على نفسك ألا تشتري الهوندا، فذهب إلى أخيه قال: أنت وكيلي، خذ المال واشتري الهوندا، فوكل غيره أن يشتري الهوندا. قلنا: لو وكل غيره فلا كفارة عليه. قالوا: كيف؟ قلنا: لأنه لم يباشر بنفسه، القسم هنا على المباشرة، وهو لم يباشر بنفسه، قال: والله لا أشتري، يعني مباشرة، لكن ما منع أن تكون وكالة، فمقتضى اللفظ هنا على المباشرة، فلو اشترى فعليه كفارة يمين، ولو وكل فليس عليه شيء. في حد فهم شيء؟ طب أنا أريد أسمع، في حد فهم شيء؟ وهنا الحمد لله جيد. يبقى نقول: جاء الرجل فنظر إلى البناية فقال: هذه البناية من دور واحد، والله لا أشتريه. ثم جاءت امرأته قالت له: اسمع يا نايا البناية، لا أنت والبناية وعني عشانك، لكن ماذا أفعل؟ هل أستطيع أن أكفر؟ لا، ائتني بإيش؟ بأخ. فوكل أخاه أن يشتري البناية، عليه كفارة؟ لا. لما؟ لأن القسم كان على، وهو لم يباشر بنفسه. جاء زيد فقال: هند، أعوذ بالله من هند، والله لا أتزوج هند. ثم بعد ذلك وهو يضمر الحب في قلبه، الناس يعني عارفون أنه يحب هند، وقالوا: عبيد يحب هندا، يحب هندا، فأراد أن يعمي عليه، قال: هند، والذي نفسي بيدي لا أتزوج هند. ثم ذهب إلى ابن عمي وقال: سأموت إن لم أتزوج، اتق الله فيه. فوكله أن يزوجه هند، فما عليه؟ لا شيء. لما؟ لأنه لم يباشر بنفسه. سأموت كمان، يعني ابن عمته هيتجوز مكانه؟ هيدخل مكانه؟ لا، هنا نقول: قف، الزواج هنا أصله المباشر، فتتقع المباشرة بنفسه ولا مش هتقع؟ ولا ابن عمه هيكون وكيل عنه؟ ده يوم القيامة مش كده، صحيح؟ لن يكون وكيل العم. يبقى إذن في الزواج خرج الأمر، لأن المقتضى هنا يقول إن المباشرة بالزوج، فإذا قال: لا أتزوج هندا، فوكل غيره فزوجه هندا وقبل، فعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. لما؟ لأنه قد باشر الأمر بنفسه. إلى الفروع والتطبيق من الإخوة. حاضر. طب بس نطبق وبعد ذلك ننتهي. فرق: لو حلف ألا يدخل الدار وهو فيها، بمعنى أحمد مع سعاد، ولا أحسن عشان أنتم تحفظون عادل وسعاد، عادل في البيت وسعاد مع امرأة، بعدما أكل وتكلم بالكلام الطيب وأحسن إلى بعضهما نغزته، ومعروف المرأة ما رأيت أن أقصت عقل ودين أذهب للب الراشد إيش من كنا، تبقى جالس في أمان الله فتجد قذيفة جاءت من تب الضرب النار وأنت واقف ما تدري بشيء، جاءت القذيفة فقال: والله لا أدخل هذه الدار. وهو وين؟ في الدار. ماذا عليه؟ ها، ماذا عليه؟ قال: والله لا أدخل هذه الدار. فقد دخلت فغيرت ثيابها وتعطرت، فمكث مسمارا في إيش؟ في مكانه، فماذا عليه؟ فمن الصورة؟ قالت بعدما ضربته بالكلمة، قال: والله لا أدخل هذه الدار، اللي هي فيها مين؟ سعاد. عادل بيقول ذلك لسعاد، يعني ما أريد أراك، والله لا أدخل هذه الدار. وهو وين؟ ذهبت، سمعت الكلام ما أعطته أهمية، غيرت ثيابها وتعطرت، خرجت فاشتم الرائحة فجلس، اتسمر مكانه، ما تحرك. ماذا عليه؟ طب صورة النزاع، هذا تدريب عملي لكم، أقول شوفوا صورة النزاع. طب هات خلاص راح انتهى المهم، ليس هذا صورة النزاع. هل الاستدامة دخول أم لا؟ هذا هو، هو الآن قال والله لا إيش لا أدخل، وهو وين؟ يبقى متى يحنث؟ لا يا حبيبي إذا دخل، صح؟ هو مرتبط بإيش الحين؟ بالدخول، هو جالس على الكرسي ما دخل. طب ما هو لما جلس وقال والله لا أدخل هذا الدار جلس ساعة، يبقى هو وين؟ قلنا الاستدامة ليست دخولا، الاستدامة ليست دخولا، فهمتم؟ يبقى متى نقول يحنث؟ لما عادل قال لها والله لا أدخل هذه الدار إياك ثم إياك وخرج، لما خرج اشتم الرائحة من الشباك، دخل سريعا. لما دخل قلنا له إيش؟ دخلت بالرائحة الطيبة فعليك بالمال الطيب، فعليك أن إيش؟ أن تكفر، مفهوم؟ لأنه لما أقسم أقسم على عدم الدخول، وهو قد استيقظه، وهو قد إيش بعد ما اشتم من الشباك قد دخل، وقع في الحنز ولا لا؟ الحمد لله. رجل بيركب مستعجلة، تعرفين مستعجلة؟ بلغة العصر سكوتر، صح؟ مستعجلة هذه كانت زمان خشب المعروف هذا، أو كرنك مع أنت تعرفونه؟ كرنك مع أنت. طيب كراكب المستعجلة، هو بيركب المستعجلة أو السكوتر العظيم هذا، أخوه غني ثري، لكن لما رأى أخاه نظر إليه كان راكب هذه إيش الأعظم شيء عندكم إيه؟ خنزيرة؟ إيش السيارة اللي تعبها كرو؟ مين؟ لا رانج روفر 4x4، هو عطر يا ابني. المهم ركب سيارة فاخرة، وهو يمشي بالسيارة يترنح وركب شريا، رأى ايه؟ أخاه على ايش؟ مستعجلة السكوتر. قال أنت أخي تركب السكوتر؟ تعال انزع هذا، هذه لعب أطفال، تعال اركب لترى المتعة. ففتح الباب وأدخله، فجلس. بعد ما جلس جلس يقول له أنت عرتني ماشي بسكوتر، أنت الناس ماذا سيقولون عني وأنت ذا تركب السكوتر؟ فقال والله لا أركب هذه السيارة. هو فين؟ قال إيش؟ إيش المخرج؟ تفضلوا بقى. الاستدامة ندام سأموت، ما الحكم بسرعة؟ لا شيء علي، كله خطأ، عليه كفارة يمين. يا حبيبي الاستدامة ركوب، المسألة لا دخول، افهم. هو قال لا أركب، ولو استدام يبقى إيش؟ واحد راكب جمل قال والله لا أركب الجمل، يبقى إذن ما دام على الجمل فهو ها يكون راكبا، فعليه كفارة يمين. ينفع كده؟ ملكوش سكوتر ولا واحد أخذ السكوتر. طيب رجل آخر كان مع زيد يجلس معه وأكل وتكلم كلاما طيبا، ثم بعد ذلك زيد قال لعمر أراك جاهلا لا تجلس مجالس العلم، لما لا تأتي لمجالس العلم تتعلم وتستنير؟ قال أنت تقول لي جاهلا والله لا أدخل دارك. قال والله لا أدخل إيش دارك. ودار زيد فسيحة رحبة فيها حمام سباحة وحديقة وروف، اسمه روف في الإنجليزي، روف خروف سطح بدون سور سطح. فالرجل قد أقسم عمرو ألا يدخل دار إيش زيد، وكان من هواة المظلات. طيب فكان طبعا هذه المظلات عندنا ممكن بيقفز من سطح لسطح، فمعه المظلة وبيقفز من بيت لبيت، فنزل على سطح من زيد، ماذا عليه؟ ها لا شيء عليه، اتفق المجلس ولا ما اتفق؟ خلينا نشوف له. عليه شيء؟ لا شيء عليه، عليه شيء؟ عليه كفارة. يبقى اختلف المجلس على قولين، عليه شيء انتم قلتم ايش؟ لا شيء عليه اخطأتم، وانتم قلتوا ايش؟ عليه كفارة اخطأتم، الاثنين غلط، جزاكم الله خير. اذا المجلس كله صفر، الصحيح ان المسألة فيها تفصيل. اذا قلنا السطح بلا سور فلا كفارة عليه، لان السطح اعلى وان كان الهواء مع القرار تبع القرار، لكنه لا يكون دارا، السطح بغير سور لا يكون دارا، يكون حدا، فلا كفارة عليه. اما ان كان مصورا والسور عالي اذا دخل ايش؟ دخل في الدار، فهمتم؟ يبقى اذا عليه كفارة. طيب هذا الرجل بعدما قفز بالقفازات ولا اسمها المظلات، قال انا رجل سباح رياضي، فمر بهذه المظلة وخلعها وغطس غاصة في حمام السباحة، حمام السباحة لمن؟ لدار من؟ لدار زيد. ها ها عليه كفارة، ها عليه كفارة. تفصيل، ما فيش في سور، ما فيش سور. هو حمام السباحة، حمام سباحة دار زيد بيكون في دار خالد؟ وين بيكون حمام السباحة؟ أقلها في حديقة زيد، والحديقة تكون مصورة، فلا نحتاج لتفصيل. فعليه الكفارة، قد دخل دار زيد. تفهم؟ الحمد لله. حد فيكم غاصة في في في في حمام السباحة ولا شفتوه حد؟ المسألة معروفة. طيب عندنا فرع آخر أيضا، إن حلف ألا يدخل بيتا قال والله لا أدخل بيتا بعد اليوم، قال لا أدخل بيتا بعد اليوم، فسار ومشى يراجع حتى بلغ الصحراء الغربية والشرقية والجنوبية والشمالية، فوجد إيش؟ الكشافة. والكشافة دائما يعيشون في الحفر. فين؟ وكانوا أغنياء، فكانت من الشعر والوبر، فدخل فنام. بعدما نام حلم بإيش؟ بالكفارة. حلم بالكفارة، فقام فزعا، أعلي كفارة؟ قد أقسمت ألا أدخل بيتا. فقلنا هل طلبة العلم ينظرون عليك كفارة أم لا؟ قال قد أقسمت ألا أدخل بيتا، ودخلت خيمة، والخيمة من الشعر والوبر، هل علي كفارة أم لا؟ يا علي كفارة، ليس علي كفارة. ما فيش حد بينقط تاني لو سمحت. تفضل. آه. طب خلاص خلاص خلاص، الذي قال عليه كفارة يوجب، يعني ده بيت جيد، وأنت ليس عليك كفارة، ليس بإيش عليك كفارة، ده المجلس هنا فيه كلام جيد. ها وجه وجه لما ليس عليك كفارة، ليس ببيت. ها المسألة بأسرها فيها تفصيل، إن كان أعرابيا أو إن كان حضريا، فالحضري لا يعتبر الخيمة بيتا، والأعرابي يعتبر الخيمة. قلنا له أنت من وين؟ لابد أن يقول أنا حضري عشان ما أدفعش، لو كان بدويا سيدفع، لأنهم يعتبرونه العرف هنا يحد يعتبرونه بيته. أما الأصل في الشرع أنه بيت، لا يترك هذا الدين بيت مدر وابر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وأيضا كما قال الله جل وعلا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الآية الأخرى أوضح فتحي. أيوة، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، فقال بيوتا تصريحا فسماها بيت، لكن قلنا هنا العرف حاكم، العرف حاكم كان حضريا أو بدويا. طيب إيه هذا؟ وإن حلف الرجل نظر فوجد الناس يقتتلون، ما لكم؟ قالوا الدقيق، هذا الدقيق لنا فيه ثروة، فوجدهم يقتتلون، قال تقتتلون على الدقيق والذي نفسي بيدي لا آكل الدقيق. بعد ساعة جاع، فذهب فاشترى خبزا فأكله، فماذا عليه؟ يا حبايبي الخبز من وين؟ من الليف. دائما الخبز بيصنع من وين؟ من الليف، صح؟ فهو وهو حلف ألا يأكل الدقيق، يبقى إذن المسألة منتهية، لأنه أكل ليفا ولم يأكل دقيقا، صح؟ الخبز منين؟ بتعمل من إيش؟ من الدقيق. إذن أقسم ألا يأكل وقد أكل الخبز الذي صنع، ماذا عليه؟ عليه كفارة. لما؟ ها عليه كفارة لما؟ لأنه أكل لا كفارة عليه. لما؟ قد زالت، زال الاسم وزالت الصفة، كان دقيقا أبيض ثم أخذه إيش؟ خبزا أسمر، فهذا قد زالت الاسم وزالت الصفة، يزول الحكم، كأن الدقيق علة للحكم، فلما انتفت انتفى الحكم. أيضا أقسم ألا يأكل لحما، فأوتي ببوري، تعرفون البوري أو الجمبري تعرفونه، فأكل سمكة، فماذا عليه؟ عليه كفار، لا عليه كفار. النزاع وين؟ قال لا أكل لحما، وهل السمك لحم أم لا؟ ها؟ اختلف المجلس. قال الله جل وعلا وتستخرجون منه لحما إيش؟ يقصد به السمك، صح؟ لكن عرفا لا يطلق اللحم على السمك، فلا كفارة عليه. فلا كفارة. قال آكل لحما، لا آكل لحما وأكل سمكا فلا كفارة عليه. ثم قال المصنف وكفارة اليمين، وهذا الأسبوع القادم إن شاء الله نشبع قولا وندخل بعد ذلك في النذر، فإذا انتهينا منه انتقلنا إلى أواخر الكتاب في الكلام على مسألة الأمة والحرة والإنساء من آخر الكتاب بإذن الله. نعم.